بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 69 من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى. السالك درب الله والقاصد طريقه إلى الله عز وجل لا بد له من منهاج ومن طريقة ومن خطة يسلكها. لذلك كانت هذه الدروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى. وهذا المنهاج مقسوم إلى 4 أقسام. الربع الأول هو ربع العبادات، وقد أنهينا الحديث عنه. الربع الثاني هو ربع العادات، أيضا أنهينا الكلام فيه. الربع الثالث الذي نحن فيه ربع المهلكات. هناك أمور مهلكات 10، من وقع فيها هلك والعياذ بالله تعالى، سواء كان فردا أو كانت أسرة أو كانت جماعة أو كانت أمة. من وقع في واحد من هذه 10 وأصر عليه دون أن يقلع ودون أن يتوب فإنه والعياذ بالله تعالى من الهالكين. وقد تكلمنا عن 6 من هذه الأمور المهلكات، واليوم نتكلم عن الأمر 7. من المهلكات الذنوب والمعاصي دون توبة. من المهلكات تكذيب الرسل. من المهلكات الظلم. من المهلكات الشح. من المهلكات اتباع الهوى، أن تتبع هوى نفسك فإنك والعياذ بالله هالك 100%. نفسك إن لم تمنعها من الشر فإنها ستسوقك إليه. من المهلكات العجب. ودرس اليوم وهو المهلك 7، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا تركت أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا تركت جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا اشتغل كل إنسان بنفسه بطعامه بشرابه بلباسه ببيته، وقال لك يا أخي أنا مالي فاضي لأعلم الناس، أنا مالي فاضي لدل الناس إلى طريق الخير، فإن هذه الجماعة وإن هذه الأمة قادمة نحو الهلاك، ستهلك 100%. لا يشترط اليوم، لكن بعد أيام ستهلك، بعد أسابيع ستهلك، بعد أشهر ستهلك. قال الله تعالى في سورة المائدة الآية 78: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لعن يعني لعنهم الله، واللعن هو الطرد من الرحمة، يعني ما في رحمة. لو بيقولوا اللهم ارحمنا، اللهم اصلحنا، اللهم اهدنا، الله بيقلن، هن بيقولوا له يا رب ارحمنا، الله عز وجل بيقلن لعنكم الله والعياذ بالله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. بني إسرائيل هدون قوم، لماذا لعنهم الله؟ بس لأنهم من بني إسرائيل؟ الله ما عنده انحياز لقوم بدل قوم، لعائلة دون عائلة، لجماعة دون جماعة. يعني العرب خلاص مرحومين، بني إسرائيل مخذولين، لا. هناك أعمال من عملها استوجب الرحمة، وهناك أعمال من عملها استوجب اللعنة. لو كان عم النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعمل أعمال المغضوبين، الله بيقول بالقرآن: تبت يدا أبي لهب وتب. وأبو لهب عمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يذكر الله تعالى في القرآن الكريم كافرا باسمه من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا أبا لهب وعم النبي قريب النبي منسوب له نسب. الله قال تبت يداه. إذن لو أنت بتكون عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله إذا واحد يعمل عمل المغضوبين سيلعن. بالعكس لو كان عبدا حبشيا بلال الحبشي صار من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار سابق الحبشي إلى الجنة. ليش؟ لأنه أسود، لأنه أبيض، لأنه قوي، لأنه ضعيف، لأنه عمل أعمال المرضيين. فالله عز وجل في المائدة يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم نبيين لعنوهم. ليش؟ قال ذلك بما عصوا. عم يعملوا كل معصية أكبر من الثاني وما عم بيتوبوا وما عم ينتبهوا وما عم يقلعوا عن الذنب، مع أنه الله عم بيأرسل لهم مين ينبهون. مرات أنت تكون تقع في معصية الله بيبعت لك رفيقك ينبهك، رفيقك يذكرك. هذا الله رايد فيك خير، رايد فيك رحمة، رايد فيك سعادة. فإذا أنت قبلت نلت هذه السعادة، أما إذا اتبعتها ونفسك ما رديت. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. عم يظلموا بعضهم البعض. هلأ الآية الثانية كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. عم يفعلوا المنكرات، عم يفعلوا الموبقات وما حدا بيقول له للتاني شيء. شو خصنا أخي أنا شو لي علاقة فيه؟ خلاص أنا بفوت على بيتي وبسكر على حالي الباب. يصفل جاري شو بده يساوي يساوي، يصفل شريكي شو بده يساوي يساوي، يصفل رفيقي شو بده يساوي يساوي، يصفل ابني صار كبير يدبر حاله. الله قال لعن بني إسرائيل، الله لعن بني إسرائيل لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. عم بيساوي شغلة تستحق الذم وتستحق السوء وتستحق الهلكة. فإذا تركت أمة أو جماعة أو أسرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد وقعت في لعنة الله تعالى. يعني واللي الله بيوقعه في اللعنة هذا بده ينجح، هذا بده يسعد، هذا الله بده يوفقه بحياته. إذا الله قرر لعنه، والله لو أن أهل الأرض اجتمعوا لكي يسعدوه لما استطاعوا. وإذا الله قرر يسعد إنسان، أمر بسعادة إنسان، لو أن أهل الأرض اجتمعوا لخذلانه لما استطاعوا. ذكروا بأن خليفة عباسيا أظن هارون الرشيد قال كان هناك رجل انزعج منه هارون الرشيد فأراد أن يعني يذله، بس هالرجل صالح ومنضبط بضوابط الشرع. فهارون الرشيد قال كانت عنده بغلة شموس جموح، يعني ما بتنضبط، يعني الذين يسوسون الحيوانات ما بيستطيعوا يضبطوها. فأمر هارون أن يحبس هذا الرجل مع هذه البغلة في حظيرة واحدة ويقفل عليهما، إنه بركي هذه البغلة بقى تضرب هذا الرجل بتفعصه برجليها. قال وأمر بختم الباب من براته، قال له اختموا الباب وحطوا له الزلمة وحطوا مع هذه الدابة التي هي تجمح ولا تساس لأحد. فهلا شو بتتوقعوا بده يصير بقلب هالغرفة بقلب هالحظيرة؟ يتنتف تنتيف الزلمة. قال في اليوم الثاني راحوا ليفتحوا مشان يطالعوا للزلمة شقف ونتف، وإذ وجدوا الباب مغلق من الخارج ووجدوا الرجل خارج الحظيرة. الزلمة لقوه خارج الحظيرة والباب لساعته متربس من برا. قالوا له: من الذي أخرجك؟ قال: الذي خلق هارون الرشيد. يلي طالعني هو اللي خلقه لهارون الرشيد. فقال هارون: امشوا بين الناس وقولوا: هذا رجل أراد أن يذله هارون الرشيد، لكن الله أراد عزته. الله بده يعزه، ما بيرد لا على هارون الرشيد ولا على غير هارون الرشيد. فإذا الله عز وجل أراد هلكة إنسان، والله لو اجتمعت أهل الأرض على أن يسعدوه لما أسعدوه، لا بمال ولا بجاه ولا بأولاد ولا بمنصب ولا بمكانة. إذا الله مقرر الهلكة، والهلكة تأتينا والعياذ بالله من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبينما كنت أحضر لهذا الدرس أيها الإخوة، وجدت أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثيرة، كثيرة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيها: ديروا بالكم يا جماعتي، إذا ما بتأمروا بالمعروف وبتنهوا عن المنكر بدكم تهلكوا تهلكوا. لا تقولوا نحن من جماعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. شغلة مو ادعاء، مو أنا محمد ابن محمود خلاص يلا على الجنة. أخي نحن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يلا فورا على الجنة. الله قال: ليس بأمانيكم، شغلة مو بالحكي، ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. بتخربط بدك تتحاسب، بتحسن بتتحاسب، تفعل صح تمشي على الطريق الصح تصل إلى نتائج صحيحة، تمشي على الطريق الخطأ. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، اشتري نفسك من الله، أنا لا أغني عنك من الله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول لبنته، عم بيقول لها: ترى إذا ما بتعملي أعمال منيحة أنا أبوك ما بقدر دافع عنك. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، اشتري نفسك من الله. يا صفية عمة رسول الله، عمته اشتري نفسك من الله، أنا لا أغني عنك من الله شيئا. لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. الناس يوم القيامة جايبين أعمال صالحات وجايين، وحضرتك شو جايب معك؟ أخي والله أنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: يؤخذ أناس يوم القيامة يسحبون على وجوههم إلى النار، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي أمتي، أنت وعدتني أن لا تخزيني وتحزنني في أمتي. فتقول الملائكة: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. أدون بالإسم إنهن من أمتك بس عم يعملوا عمايل الله بها عليم، الله مسجلة وشايفة ومرتبة. قال: فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، يعني الله يزيد في عذاب، الله يسحق سحق. أترضى أن ينادى حولك يوم القيامة مثل هذا النداء؟ والله شيء مخيف أيها الإخوة. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى هذا الأمر. هناك حديث في هذه المسألة معروف عند العلماء يسمى حديث السفينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. الله حط لنا حدود، قال: يا عبادي لا حدا يتجاوز الحد، الزنا حرام هذا حد، الخمر حرام هذا حد، السرقة حرام هذا حد، الردة حرام هذا حد. الآن مثل القائم على حدود الله، يعني يجتنب أن يقع في المحرمات، والواقع فيها، واحد تاني عم يقع بالمحرمات. قال كمثل قوم استهموا على سفينة. جماعة نحن اللي قاعدين بهالدرس استأجرنا سفينة مع بعضنا البعض، نركب بدها تروح توصلنا لقبرص مثلا. قال فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. السفينة طابقين، نصنا ركب بالطابق العلوي والنص الثاني ركب بالطابق السفلي. فكان الذين في أسفلها يعني بالطابق التحتاني إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. تحت ما في حنفيات مي وخزانات المي، خزانات المي محطوطة بالطابق العلوي، فاللي تحت كل ما بدهم يشربوا مي يطلعوا على الطابق العلوي يمروا على اللي فوق عشان يشربوا المي. فقالوا حكوا مع بعضهم البعض لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا. نحن أحسن ما عم نطلع وننزل، السفينة ماشية على البحر، خلينا نأملنا بالطابق السفلي شي لوح من الواح السفينة ومنطلع المي من البحر منتوضى منغسل ولم نؤذي من فوقنا. يا أخي من قيمة السفينة، أحسن ما نطلع وننزل لفوق نأخذ من مية البحر فورا. شو رأيكم؟ نتركهم؟ يعني إذا شفنا واحد بيناتهم عم يفك هالبسامير وعم بقيمة، لك ليش هيك عم تساوي؟ قال أخي مشان ما نعذبكم نطلع لفوق حناخذ مي فورا من البحر. تقدر تقول لهم يصطفلوا؟ تقدر تقول ما دخلنا؟ ما راكبين نحن بالسفينة مع بعض، إذا بيصير شيء على التحاتنة بده يصير على الفواني، وإذا بيصير على الفواني بده يصير على التحاتنة. قال فإن يتركوهم وما أرادوا، إذا منتركهم يصطفلوا ما أنا فاضين أخي، عندي أنا عندي شغل، أنا عندي مرة وولاد مالي فاضي، أنا عندي دراسة، شو دخلني برفقاتي شو بدهم يساووا. فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. السفينة كلها بدها تروح، بدهم يموتوا غرق كلياتهم. وإن أخذوا على أيديهم، قال له تعال هون، وين رايح أنت؟ وين رايح بتهلكنا أنت بهذا العمل؟ اتق الله يا رجل، خاف من الله، احسب حساب ربك يا رجل، احسب حساب حتوقف بين يدي الله. وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا يسمى حديث السفينة. الآن إذا نحن تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مو بس بيهلك أهل المعاصي، الله بيهلكنا معهم، لأنه لما الله عز وجل بيرسل الزلازل والصواعق يرسلها على الجميع. قال الله عز وجل أوحى إلى بعض الأنبياء إني مهلك من أمتك 60,000 من الطالحين السيئين وأربعين ألفا من الصالحين. بدي أهلك 60,000 عصاة وأربعين ألف مصلين صائمين. قال يا رب هدول الطالحين عرفنا شو ذنبهم، عصاة، بس ما بالوا الصالحين، شو دخلهم هدول اللي بيصلوا بيصوموا بيجوا بيحضروا بالدروس؟ قال إنهم آكلوهم، بيتعشى معه بيتغدى معه بيطلع سيران معه، وشاربوهم، بيعزموا على كاسة شاي بيجيبوا على فنجان قهوة، وزاوجوهم، أخذ من عنده من عيلته تزوج، زوجوا من عيلته، ولم يتمعر وجه أحدهم يوما لأجله. عم بيشوف المعصية بعينه ما تغير وجهه بنوب. أخي صفة شو بدي فيه أنا، شو بدي فيه أنا أخي، كن مين على دينه الله يعينه. هذه الكلمات أيها الإخوة التي تشيع بين الشباب بين النساء بين الرجال بيننا، هذه كلمات يبثها أعداء المسلمين مشان ما أحد يدعو الآخرين إلى الخير، لكن نحن نخاف إذا ما دعينا بعضنا إلى الخير أن نهلك. بدك تفضي وقت خصوصي، إذا بتعرف إلك رفيق سيء شان تروح تعمل له زيارة وتدعوه إلى الخير. والفتاة المسلمة بدها تفضي من وقتها وقت خصوصي قبل الأكل وقبل الشرب وقبل اللبس وقبل الحفلة وقبل العرس. إذا بتعرف فتاة عاصية، امرأة عاصية لزوجها، بدها تروح تقنعها كيف تنضبط بالشرع قبل أن نهلك جميعا. هذا حديث السفينة رواه البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة. يعني إذا مثلا كان في قوم مؤلفين من 10,000، قرية مؤلفة من 10,000 شخص، في 10 منهم لهال10,000 هدول خاصة، 10,000 منهم عامة، 10 أشخاص خاصة. إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة. إذا هالعشرة عم يعملوا أعمال سيئة، الله ما بيعذب الكل إلا في شغلة. قال: حتى تعمل الخاصة بعمل تقدر العامة أن تغيره ولا تغيره. يعني الله بيصبر على العبد، الله عز وجل اسمه صبور. فإذا 10 عم بيساووا ذنوب ومعاصي ونحن البقايا منقدر نقول لهم، منقدر نغير، منقدر ندخل على الخط، بس ما قلنا لحالنا ما بدنا. أخي نحن خلينا مع بعضنا بالجامع، لا تحكوا معهم لهدنك. إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى تعمل الخاصة بعمل تقدر العامة أن تغيره ولا تغيره. قال: فذاك حين يأذن الله في هلاك العامة والخاصة. لما بيساو هيك بيقوم الله بيطلع قرار: اهلكوهم كلهم، كلهم المناح والرديين، العامة والخاصة، 10,000 و10,000 يستحقون الهلاك. نحن عم ندرس المهلكات. إذا ما بتأمر بالمعروف وبتنهى عن المنكر بدك تهلك، سواء كنت لحالك أو كنا بالبيت، أختك عم تتصرف تصرفات خطأ تصطفل، بنتك عم تتصرف تصرفات خطأ كبيرة وبتعرف حال خلاصة، زوجتك عم تتصرف تصرفات لا تليق. أخي ما حدا بينسأل يوم القيامة عن الثاني. ابنك عم يؤذي الآخرين، معلش شب وطايش خلي، الله أكبر، بيقوم الله بيهلك هالبيت كلياته. كيف بيهلك الله البيت؟ مو شرط يبعث له صاعقة من السماء، مو شرط الله عز وجل يبعث له غرق من الأرض. الله عنده طرق للتعذيب، وما يعلم جنود ربك إلا هو. زمان سيدنا يونس ترك الدعوة إلى الله، هو نبي من الأنبياء، ترك الدعوة إلى الله، أم الله قرر يحبسه ليونس فحبسه. وين حطه؟ بأنه سجن؟ بعدرا؟ بصحنايا؟ حطه ببطن الحوت. بيخطر لبالك انه بطن الحوت يصير سجن؟ ما بيخطر، الله حطه ببطن الحوت. انت اذا بتترك الدعوة الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر الله بيحبسك. الله عنده سجون كثير، الله بيحبسك بحالك. شلون بيحبسني بحالي؟ الله بيخليك تركض بالشغل ما تلحق، عم تطلع على الشغل من الساعة 7 الصبح ما بترجع للعشرة بالليل، رافع الأربعة، مرتك ما لا عم تشوفها منيح، أولادك ما عم تشوفهم منيح، وفوق كل هالشي زوجتك مزعوجة وأولادك مزعوجين وأنت مزعوج. طبعا أنت تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بده يجيك عقاب، بده يجيك ستعاقب بالهلكة. هذا في الدنيا فضلا عن الآخرة. لذلك اوعك تقول ما دخلني، بدك تفرغ من وقتك، وقت كل واحد بيناتنا. هلا بدنا نعطي بآخر هالدرس وظيفة، وبدنا نسأل كل واحد، بدنا نسأله شو فعلت. بدك تفرغ من وقتك أقل أقل أقل أقل شيء كل شهر تجيب واحد جديد معك إلى الدرس، تقنعه بحضور مجالس العلم، تقنعه بالعبادة وبالصلاة، وتضلك حوله وتضلك قريب منه وتتقرب له وتدعي له بالليل وبالنهار حتى الله يجعل هدايته على إيدك، ولا تدري لعله يهدى على يديك أكثر ما يهدى على أيدي أكبر شيوخ العالم. يعني لا تستصغر حالك تقول إيش بدي أنا بدي دل هالناس. والله أعرف شابا مهندسا والله معه حبس بلسانه. تعرفوا شو يعني حبسة؟ يعني ما بيعرف يحكي، يعني بيتلعثم بالحكي، مربوط في ربطة بلسانه، وهو مهندس في مدينة من مدن سوريا. لعل 80% من هذه المدينة هداهم الله على يديه، وهو معه ربطة بلسانه ما بيعرف يحكي. يعني انت بتشوفه ما بيعرف يحكي، بتأتئ يعني، وهدى الله تعالى على يديه. إذا صدقت أنت، وإذا طلبت من الله عز وجل، وإذا أكثرت من ذكر الله، هذا يكثر من ذكر الله، الله بيفتح على إيدك أشياء ما فتح على أيدي غيرك. ذكر لي أحد الإخوة بأنه سافر إلى دولة أوروبية، قال والله كان في خلال شهرين 20,000 واحد أسلموا على يديه، والزلمة بسيط كثير، بسيط. من الذي أدخل الإسلام إلى الصين؟ بالصين الآن في إسلام، بفرنسا الآن في إسلام، الآن الإسلام الدين الأكثر انتشارا في العالم، أسرع الأديان انتشارا في العالم الإسلام. ليش هذه الهجمة على الإسلام والمسلمين؟ هدون أعداء المسلمين طائر عقلهم، كيف عم بتأسلم هالعباد؟ لذلك يوجهون كل غزو المعلن مع مخفي معلن ضد الإسلام والمسلمين. من الذين يقومون بالدعوة إلى الله أيها الإخوة في تلك البلاد؟ المشايخ؟ لا، مشايخ معدودين اللي هناك، بس التجار، العمال، الطلاب، هم الذين يدعون إلى الله بأعمالهم وبأخلاقهم وبأقوالهم. وبعضهم من كثر ما الله عم يفتح على إيديه في الهداية إلى الله عز وجل والدلالة على دين الله، شوية عم يترك أشغاله ويلتفت إلى إلى إلى الدلالة على الله. فأنت اشتغل، اشتغل ما تدري لعل الله عز وجل يجعل بسببك هداية أمة كبيرة. إن إبراهيم كان أمة. ليش كان أمة؟ بعضلاته أوايا، مصاري سيدنا إبراهيم كتار، كان شي زعيم كبير كتير. كان أمة قانتا لله، خاضعا لله وداعيا إلى الله. بكرة يوم الأيام كل واحد بده يجي هو وجماعته إلى الله عز وجل. خلينا نشوفك بكرة يوم الأيام أفاك شي 10,000 واحد، الله عز وجل يقول لهم مين هذه؟ يقول له يا رب هذا الذي دلنا عليك. قديش شغلة كبيرة، قديش شغلة جميلة إذا الله حشرك يوم القيامة ووراك شي 10,000 واحد وكلهم بصحيفتك. هناك أيها الإخوة يوم القيامة ما عاد في أنت مليونير وأنا مالي مليونير، ما عاد في أنت معك شهادة جامعة وأنا ما معي شهادة جامعة، ما عاد في أنت بيتك كبير وأنا بيتي صغير. هنيك في حسنات وسيئات، في من عمل صالحا ومن عمل سيئا، في من اجتهد بالدعوة إلى الله ومن نام عن الدعوة إلى الله. وترى خلينا نلحق حالنا، الأمر صار مخيفا، لأنه الله عز وجل قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. إذا أنتم ما بكن تخدموا الدعوة، ما بكن تخدموا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما بكن تخدموا شريعة الله، مفاضين عم تاكلوا وتشربوا وتلبسوا أواعي وتكبروا بيوتكم، إذا مالكم فاضين وإن تتولوا، الله مو سائل عنكم، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. شوف الغربيين لما عم بيأسلموا، انضباطهم بالشرع، شوف المرأة المسلمة الصينية لما عم تأسلم التزامها بالحجاب الإسلامي، والتزامها بطاعة زوجها، والتزامها بخدمة بيتها وخدمة حماتها وخدمة بيت حماها، والله مرات نخجل من بعض بيوت المسلمات. والله ذكر لي أخ يراجعني مقيم في فرنسا، زوجته فرنسية، هو مسلم حافظ للقرآن الكريم، قال لي زوجته أستاذة في الجامعة، أستاذة جامعية، أسلمت جاءت معه إلى سوريا وهنا الآن تدرس في الجامعة السورية تدرس، قال لي والله والدته مقعدة، قال لي زوجتي بتروح بتخدم والدتي أكثر ما يخدموها بناتها، وبتقول لهم لبناتها اتركوني وروحوا أنتوا، وهي بتخدم مرت عمها يعني حماتها خدمة. قال لي أمي يعني تعجب من هذه المرأة، أستاذة جامعية فرنسية، بيقول لها ليش أنت كل هالقد؟ بتقول له هذا لأجل أن ترضى أنت علي فيرضى رب العالمين علي. شو هذا؟ شو هذا؟ والله منخجل من شيء مرات الذي نحن نسمعه في بعض البيوت. إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ما تفكروا حالكم شيء كبير، الله عباده كثر، عم يتركوا هدون الطلاب الذين يأتون إلى مدينة دمشق يطلبون العلم الشرعي. والله واحد جاءني وهو مهندس الكترون يتدخل عليك تدخل له مكان في بلده بريطاني، إنه أرجوك أرجوك خصص لي أي ساعة من وقتك لتعلمني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي والله لو بتقلي تعال الساعة 4 قبل الصبح بجين عندك، 2 بالليل بجي، 2 الظهر بجي، قال لي الوقت الذي أنت تريد. قلت له يعني حبشف لك الوقت اللي بناسبني وبناسبك. قال لي لا أنا غير مهم، المهم أنت الوقت اللي أنت بناسبك أنا آتيك. شو هاد؟ مرات نحن بنستحي ومن إلا الواحد في عنا درس وكذا، بيقول أنا ساعة بيطلع الدرس، أنا ساعة الدرس، والله على المغرب، والله في مسلسل بالتلفزيون، لاقي لي درس مو وقت المسلسل، والله في لعبة كرة قدم ما لي جاي. شو هاد؟ عم يتوحم؟ ما عيب؟ هذه الدعوة إلى الله، إذا ما بدك أنت تخدم دين الله عز وجل الله بده يوقفك يوم القيامة. وقفوهم إنهم مسؤولون. نحن الله جعلك أنت عربي، تنطق بلسان عربي، هلا أنت بتقرأ القرآن بتقدر تقرأ، شوف الإنجليز، شوف الصين، شوف اليابان، شوف عم بيموت 100 موتة لينطق بالحرف. ذكر لي أحد الأخوة بيحضر عندنا هون له قريبة من دول الاتحاد السوفيتي القديم، قال لي رحنا زرناها أخرجت لنا صندوق المجوهرات تبعها، بقلب صندوق المجوهرات طالعت ورقة مهرهرة كثير وكثير هيك يعني عم تعتني فيها. قال لي شو هالورقة؟ فقلت له خود اقرأ شوف. طلع هيك قال لي لقيت ورقة مجلة مكتوبة بالعربي بس هيك مشقشقة يعني شقفة من ورقة. قال لي شو هاد؟ قالت له هذه أنا أعدها مثل مجوهراتي لأنه هذه مكتوبة بالعربي لغة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله عزنا نحن العرب، الله عزنا نحن العرب لأنه حملنا هالدين. بس إذا ما بدكم تحملوا الدين بده يصير في معنى حديث السفينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، عم يحلف النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، يعني هلأ النبي صلى الله عليه وسلم ما منصدقه نحن ليحلف لنا، عم يحلف لتأمرن بالمعروف، بدكم تشتغلوا كلكم بالأمر بالمعروف. ما في بالإسلام شيء اسمه شيخ بالمصطلح اللي نحن منقوله، إنه أخي الشيخ بيأمر بالمعروف، في كل القرآن في كل الحديث لا توجد كلمة شيخ بالمعنى اللي نحن منقوله. في كلمة شيخ يعني الرجل الكبير. المسلمون كلهم مشايخ بس بدهم يشتغلوا. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. شفتوا منكر بتكون تنهوا عنه، أو إذا ما بتكون ما لكون فاضيين لأي سبب من الأسباب، ما لك متعلم روح اتعلم، احمل كتابك وروح اتعلم، احضر كل يوم درس يا أخي، مو حرام هذا دينك. إذا الله عز وجل بكرة سألك قال لك تعال هون يا عبدي أنا بعثت لك كتاب واحد، كم صفحة حفظت من هذا الكتاب؟ شو بدك تقول له؟ أنا بعثت لك نبي واحد، كم حديثا حفظت لهذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف صاحب البقالية بيناتنا يحافظ دفتر الحسابات تبعه عن غيب، عن غيب حافظه. يجي واحد بيقول له انه شو لك عندي؟ شف لي الدفتر، بيقول له ما بدأ دفاتر اخي، هيك مطلوب وهيك دفعت وهيك بقيان. تفتح الدفتر لك والله مصروف بالآلة الحاسبة، طبعا لانه مخه بالمصاري، مخه بالمصاري، حافظ منت البراد تبعه، مخه بالاكل. تعال له احفظ لنا شي 50 حديث، والله صعب، والله ما بقدر، والله براسي 50 شغلة. نفس الشيء المرأة المسلمة، ما لك متعلم بدك تتعلم، متعلم بدك تروح تعلم، هيك هذا هو الإسلام. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، بتكون تنهو، أو إذا ما بكون تفعلوا هيك ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه، الله بيعاقبكم كلكم، ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. كمان ما بيرد عليكم رب العالمين، لو تنبح أصواتكم لو تنقطع أصواتكم ما في إجابة، لأنكم أنتم ما عم تردوا عليه. هو قالكم اشتغلوا بالدعوة إلى الله بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر، قلتوا له ما لنا فاضين. هلأ كمان هو بيقلكم كمان أنا ما تحكوا معي. وذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد من اليمن. اليمن كان فيها مجموعة قبائل، من جملتهم الأشعريين. هدول الأشعريين كانوا مسلمين وبيصلوا وبيصوموا وبيحضروا دروس وصحابين دين، بس إلهم جيران مالهم منضبطين بالشريعة. الأشعريين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عم بيزوروه من اليمن للمدينة المنورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب فيهم فقال ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يفقهونهم ولا يفطنونهم. قال أنا عم بسمع في أقوام ما عم بيعلموا جيران تبعهم وما عم بفقهون وما عم بفطنون من الفطنة، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتفطنون. يعني أنت يا بتعلم يا بتتعلم، تعا حضار بالدرس شو عندك، وتعا كل يوم احضار درس كل يوم كل يوم. كانوا أصحاب المحلات الدمشقيين القدماء كل يوم عنده درس بعد الفجر ودرس بعد المغرب كل يوم، وكتابه تحت باطه بتلاقي رجال عمره 70 سنة يعني على حافة قبره حامل كتابه ومعه ألم هيك بيقعد بهالدرس وبيكتب، ولعل المدرس يكون قد ابن ابنه، مو قد ابنه قد ابنه. لك ايه ايه بدي اتعلم انا هلا بكرة صلاة الفجر انزلوا على جامع الأموي شوف تجار أسواق اللي حوالين الأموي الكبار الكبار 70 سنة عمره و80 سنة بتلاقيه حامل اخذ كتابه ومعه ورقة وقلم عم يكتب بيأشر، واللي عم بيدرس قد ابن ابنه هدول التجار. أما مو التجار اللي بيخلص دوامه المسويات، وين أخي اليوم؟ أنو قهوة طالعين؟ وين حجزتونا؟ أنو سينما؟ دوبو يا محل يا قهوة. شيش بيشغالي طرق طرق طرق طرق للساعة 12 واحدة بالليل بيرجع. بيقول لك أخي شو بدنا نعمل يعني الواحد كمان؟ يعني هذه اللي أخذوا معه من الدنيا. يا حصرت لذلك إلا الأسواق التجارية يعني كلنا نسمع وكلنا يرى أنه أخي والله كان في بركة، في بركة طائرة، البركة طائرة، البركة من الركاب، الحيطان ما بتبخ بركة، بس السكان هن اللي بيبخوا البركة بالأماكن. ليش شو علي أنت كل يوم يا أخي قبل محلك تحضر درس، تحضر ذكر، وبعد محلك تحضر درس، وشوف حياتك كيف بدها تنقلب. وكل جمعات زمان جيب لك واحد معه، جيب لك اثنين. أحد الإخوة بيحضر هون الله يرضى عليه، أنا أسر منه ما في درس بيجي إلا درس أو درسين بيجيب لك واحد جديد، بيقول لي أستاذ فلان الفلاني، هذا جاري وهذا قرايبي وهذا أخي وهذا ابن عمي وهذا ابن خالتي وهذا كذا، برافو عليه. أحد الإخوة بيحضر هون قال لي أستاذ في عنا كمان درس بجامع أنس ابن مالك، قال لي أستاذ أنا بكرة مأمن لك 15 واحد حيجوا على الدرس. قلت له أي مو بس ما تضبر أنه مأمن لك لإلك، ما عندي حساب على الراس أنا أنت بس صعب يعني صادر واحدنا أنه يا رب أنا هدون جبتهم بركي الله بيغزف في قلبهم الهداية، بيكونوا بصحيفتك هدون، صحيفتك صحيفتك والله بتموت أنت، وإذا هن عم يعملوا خير من أثر هذا المجلس بصحيفتك، وبكرة يوم القيامة بيجوا معك منيح. وفي ناس ما بيجيك بيقول لك أخي أنا علي من حالي. شو عليك من حالك؟ روح قبل ما تجي على الدرس جيب لك واحد، جيب لك اثنين، بجوز هذا اللي يجي يصير عند الله أحسن منك، وبصحيفتك صحيفتك أنت بتاخد كل ثوابه، هو عم يشتغل ليل نهار بالطاعات والعبادات وأنت قاعد ببيتك، وكل الثواب تبعه بيجي بصحيفتك أنت، أنت وقاعد. قديش حلوة، ادعي أخوك جارك ابنك عديلك رفيقك، ومعلش تكلف يعني هلا الدعوة مو بس أخي تعال على الدرس، ما بدي اعمرك يلا ضعينك يعني في ناس يتصورون هيك عمل الدعوة، أخي قلت له ما رضي عمره إن شاء الله ما يجي. لا لا، الدعوة إلى الله صار بدك تلاقي لك فن شلون تجذبه لهذا، شلون تلاقي طريقة؟ عود فكر هيك، أخي هذا شو بيحب؟ أخي هذا زلمي حبيب بطنه، قال له أخي أنا عازمك على العشاء يوم الأحد الساعة 7 عشاء عندي، وين بدي ألتقيك؟ ما بعرف بيتك، بيقول له في جامع اسمه عبد الحكيم، بلاقيك جم على باب الجامع. وصلنا على باب الجامع بيكون أدن العشاء، قال له يلا اسمه أدن العشاء خلينا نفوت نصلي وبعدين منروح نتعشى. صلي بعدين بتلاقيني قعدت على هالكرسي قال له أخي واقف شوف هالزلمة شو بده يحكي خلي يقعد يعني قعد لك يا نص ساعة ثلاث أربع ساعة قال له وبعدين نخلص تاخده بتعشي. يعني بدك تلاقي طريقة، المهم بدك تشتغل في الدعوة إلى الله، والفتاة المسلمة كمان بدها تشتغل بالدعوة إلى الله. وإلا يا أخواننا والله والله المجتمع في أمور مرعبة، في أمور مرعبة صارت في بيوت المسلمين مخيفة، والحق علينا نحن جماعة الجوامع. معناتها إذا نحن شفنا بالمجتمع عنا أمور ما ترضي الله عز وجل، الحق علينا نحن. هلا إذا كنا شفنا بهالمجتمع عم يتفشى الأمراض شو منقول؟ الحق على مين؟ على وزارة الصحة، على الدكاترة. أخي ليش ما عم يشتغلوا هدول؟ لك ما يطالعوا عقارات لقاحات مشان يحلوا هالمشكلة. كمان إذا في أخطاء بالمجتمع الحق على اللي عم بيجوا على الجوامع، الواحد بيجي لحاله، شوف يلي بيروحوا على السينما، شوف يلي بيصوت لسوبر ستار، أعوذ بالله. شو هال شو هال هال هال هالبدعة اللي فيها مسخ العقول؟ تلاقي كل يوم بيقول له شو صار صوتت ما صوت بلا غلاظة، خود مني هاي خمس ورق، هاي 25 ورقة صوت، بيدفع من جيبته. إذا رايح على القهوة يأرجل أرجلة بياخد معه ثلاثة وبيدفع لهم من جيبته يمكن 200 ليرة لما 300 لما 100 لما 200 بيقول لك إيه الله منتسلى. إذا رايح على الملعب بياخد معه 2 3 بيقول لك منتسلى. طيب إذا رايح على الجامع ليش؟ في ناس بياخدوا حدا بس في ناس ما بياخد بيقول لك قبل ما ندفع له سرفيس لا 5 ورقة. لك الدعوة إلى الله بدها شغل. اعمل عزيمة ببيتك اجمع لك 20 واحد من رفقاتك وجيب شيخ اللي أنا ببعث لك واحد أنت وهالعشرين قاعدين عندك بالبيت بيجي له نص ساعة زمن بيحكي له كم كلمة خيرة ما بتعرف بجوز الله يهدي قلوبهم بعد هالجلسة يتحول ويلتزموا بالمساجد. والله كان في رجل أو ما زال يعني هو موجود من جيران المسجد صاحب شركة عنده بالشركة 60 عامل قال لي أستاذ أنا بجمع لك العمال وأنت بتدرسهم أنا بقدر معلم بقدر يقول لهم عدوا هون تعال هون أنت وياه ما حدا بيروح اليوم بقدر يعني عنده طريقة بطالعون قبل ساعة من الدوام بيقول لهم بس عدوا. قال لي أنا بجمعون وأنت بتعلمون والأجر بالنص. بيني وبينك قلت له ايه موافق الله اكرم ما يقسم لنا بالنص بيعطيك لك اجر كامل بيعطيني اجر كامل. يعني بدك تتحايل بس تلاقي طريقه. اهل بيتك يا اخي عزيم عيلتكم عزيم انتوا عيله بيت مثلا النجار اجمع كل عيله النجار كل شيء رجال من بيت النجار وجيب لك شيخ قل له انا اليوم داعي رجال تبع العائله تبعنا وفيه الناس وحكي له أنت مثلا قل له يا شيخي والله في ناس لسه صلاتهم مراكزة في ناس ما بيحبوا المشايخ في ناس حكي له قل له بركي يكون الموضوع بهالاتجاه ما بتدري لعل في الصلحة تخلق بلمحة بجوز ببركة هالجلسة. وإذا أنت صادق قوم قبل بليلة ادعي قول يا رب دخيلك فلان لفلان ينهدى بهالجلسة دخيلك يا رب اقذف في قلبه الهداية ما بتعرف إذا انهدى بيكون الله فتح لك إلك باب السعادة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا بس واحد خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. يعني إذا بيتك بشارع عبد الحكيم ومطل على البستان ومساحته شي 140 متر وكسوته دي لوكس إذا بينهدى على إيدك رجلا واحدا أحسن من بيتك هذا. مو بس بيتك هذا لو جبنا لك بيت بأبرماني كمان أحسن ومزرعة بعفور أحسن ومحل بطريق الصالحية أحسن وشي 100 مليار حطينا لك برصيدك بالبنك. النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول إذا واحد بينهدى على إيدك خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. الشمس بتطلع على كل كرة الأرضية وعلى المريخ وعطارد كل هالكواكب. فخلونا نشتغل يا جماعة نحن أهالي هالمسجد رجال ونساء. النساء بيشتغلوا مع النساء ورجال مع رجال ما يعملوا اختلاط. مرة كان في عنا طالب بيحضر عندنا كان سنة تانية بالأدب الإنجليزي بقى هو بيحضر فيما بعد ما شفته غير صار يقصر قلت له لرفقاته اللي بشوفونا ليش هاد ما عاد إجا راحوا اجوا قالوا لي استاذ والله في شغله ما حابين اقول لك اياها. خير؟ قال والله عم نشوفه بالجامعه مع البنات هيك كل مره مع بنت يمشي مع بنت. بقى انا بعرف بيته وعيلته وكذا دقيت له تليفون قلت له بدي اياك اجى لعندي. وينك؟ مع وينك؟ والله فاضي ما فاضي. قلت له ليش عم تمشي بالجامعه مع البنات؟ قال لي استاذ والله دعوه الى الله بدي ادعيهم للصلاة. قال لي صلى تنتين محجبين على ايدي. قلت له لا ما لك علاقة بالشغلة ترك البنات بيشتغلوا مع البنات في بنات داعيات ممتازات بيعلموا البنات ورجال مع رجال. انت رجال لا رفقاتك رجال ادعوهم الى الله. اما دعوة الى الله ابليس اول شيء بيقول لك ايه ادعيها للصلاة. والله قال لي شاب قال لي يا أستاذ والله قالت لي هي كانت ما تصلي قال بس لما يعني حبتني صارت تصلي حبك برص. فالمهم بدنا نشغل كلياتنا بالدعوة إلى الله، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، بس خلينا أقل أقل شيء يا جماعة. إذا متنا والله عز وجل قال لك يا عبدي مين انهدى على إيدك، قل له يا رب والله أنا اشتغلت بفلان وفلان وفلان وهذا فلان رد علي. أحد الإخوة بيحضر بدروس صار ياخذ أشرطة ويوزعها على من حوله، قال لي والله أستاذ الحمد لله في ناس كانوا ما يصلوا صاروا يصلوا منيح. يعني بدك تلاقي طريقة يلي ما بيجي معك تعامعه وما بيجي على الدرس، أنت خذ له شريط الدرس سيدي الدرس، لاقي لك طريقة يعني بطريقة ما، بس لعل الله يكتب لك الهداية. فمن المهلكات أيها الإخوة والعياذ بالله تعالى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للسعادة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.